جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: أريد من فضيلتكم أن تتكلم عن الهجر لعدم فهم بعض الإخوة لهذا الأمر مما ترتب عليه فتن كبيرة بين الأسر أدت إلى قطع صلة الرحم، وانتشرت هذه الفتنة بين الناس فأصبح يشتم بعضهم البعض، ووصلت المشاجرة بينهم في داخل المساجد مع العلم أنهم على منهج أهل السنة أحسبهم كذلك. والسؤال عن الهجر. الهجر أصل من أصول الدعوة، ولكنه إنما شرع لغاية عظيمة، وهي غاية الإصلاح من جهة، وغاية تحقيق الولاء والبراء من جهة أخرى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، كما جاء في الحديث الصحيح. فهذا هو أصل الهجر، ومن أصوله في القرآن ما جاء في الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فهذه أصول أو أدلة هذا الأصل. ولكنه على الصحيح من أقوال أهل العلم كما قرر ابن تيمية أنه مناطه المصلحة وجودا وعدما فيما يتعلق بالهجر لمصلحة دنيوية أو لمصلحة دينية فيما يتعلق بالمعاصي، بخلاف الهجر لأهل الكفر والبدع. فإذا حصل بينك وبين أخيك شيء فأردت أن تؤدبه فلا ينبغي ولا يجوز لك أن تهجره فوق ثلاث. ولهذا قال: خيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذن فالهجر في هذه الحالة خلاف الأفضل، الأفضل أن تعفو وأن تحلله وأن تسامحه فيما حصل في حقك. وأيضا الهجر الديني فيما يتعلق بالمعاصي: إذا رأيت رجلا يعمل معصية فنصحته فإنك تهجره، ولكن يبقى ما زاد على الثلاث هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا إذا تحققت المصلحة به جاز، أما إذا لم تحقق المصلحة به فإنه لا يجوز، لأنه يترتب عليه من المفاسد ما هو أعظم، والشرع إنما جاء لدفع المفاسد وتحقيق المصالح، ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح كما دللت عليه عمومات الشريعة. وأما هجر المبتدع فإذا كانت بدعته مكفرة فإن الواجب هجره مطلقا، لأن هجره كل المصلحة متمحضة فيه. اللهم إن كان إلا في حالة واحدة، إذا كان الإنسان عالما متمكنا من رد ما تقتضيه شبهة هذا المبتدع فإنه لا مانع من الاتصال به لمناقشته ودعوته إلى الحق أو رده عن بدعته وعدم نشرها بين الناس. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم التلحين في الآذان وهل يجوز محاكاته؟ التلحين الذي هو التغني مكروه إذا أخرج الأذان عن سننه اللغوي وما يتعلق بأحكام التجويد، بأن يمد مدا مفرطا أو أن يتغنى به غنا مفرطا. أما إذا دخله اللحن في اللغة فإذا كان يقتضي معنى فاسدا مثل أن يقول الله أكبر فيقول الله أكبر، فإن معنى أكبر جمع كبر وهو الطبل، فاختلف المعنى فلا يصح أذانه حينئذ. وهكذا أيضا إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله قد اختل المعنى لأنه مبتدأ وخبر، والمعنى بهذا الذي حصل به اللحن اختل. أما إذا كان اللحن لا يخل بالمعنى فيصح عند أهل العلم، ولهذا نص على أنه يصح الأذان ملحنا ولو ملحونا، يعني ولو إشارة إلى الخلاف، لكن الصحيح أنه إذا كان يخل بالمعنى فإنه لا يصح الأذان ويجب إعادته. جزاكم الله خيرا. هذه فائدة بعث بها أحد الإخوة يقول عن الحديث الذي سألتم عنه، يقول قد حسنه الشيخ الألباني في الترغيب والترهيب برقم 1185 وحسنه في صحيح الأدب المفرد. نعم، ونأتي إن شاء الله يوم السبت بكلام الشيخ حتى نقرأه ونستفيد منه. يقول السائل امرأة نفساء وقبل 40 بعشرة أيام طهرت وذلك في شهر رمضان، هل لها أن تصوم من اليوم الذي طهرت فيه وإلا تفطر إلى 40 وعليها القضاء؟ انعقد اتفاق أهل العلم على أن المرأة حال النفاس لا حد لأقل الطهر، فلو طهرت بعد 5 أيام وجب عليها الصلاة والصيام، فال40 ليست حدا، وإنما هي حد للأكثر عند الحنابلة والشافعية، وحتى في القول الصحيح أنه لا حد لأكثر النفاس، أما أقل النفاس فإن أهل العلم متفقون على أنه لا حد لأقله، فمتى رأت الطهر وجب عليه الصلاة والصوم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم لبس الحزام أثناء الإحرام لأجل حفظ المال؟ لا حرج فيه، وقد ورد ذلك عن عائشة رضي الله عنها. يقول السائل ما حكم إسبال الإزار لغير الخيلاء، وما الرد على من يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه أنت لست منهم؟ الصحيح أن الإسبال من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه عقاب النار، ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وتعريف الكبيرة كل ما توعد عليه بلعن أو غضب أو وعيد بالنار. وإذا اجتمع مع وصف الخيلاء اشتد الإثم وعظم، لأن الخيلاء من حيث هي ذنب عظيم وكبيرة من الكبائر، فإذا صحبت الوصف الإسبال اجتمعت الأسباب، وقد ذكر أهل العلم أن أسباب العقاب قد تجتمع فتعظم، كما قال الله جل وعلا الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. أما ما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه فهي حالة خاصة، وهو لم يكن مسبلا، وإنما ينزل إزاره في أحوال فيرفعه، فخشي أنه في هذه الحالة التي لم يقصدها أبو بكر يدخل في وصف الخيلاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم لعلمه بحال أبي بكر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أعمل محاسب في شركة صناعية كبيرة ولديها ودائع من المال في مصرف ربوي بفوائد كل نهاية سنة، وأنا محاسب أثبت هذه العمليات في السجلات وأكتبها بيدي، وأن الشركة توزع أرباحا تشمل فوائد هذه الوديعة، فما حكم عملي كمحاسب بهذه الشركة؟ إنه لا يجوز، لأنك معين على الباطل وعلى الإثم والعدوان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو حكم استعمال أو تناول الأدوية والعطور التي يدخل في بعض مكوناتها الكحول؟ أما استعمالها فلا يجوز لأنها مسكر، والله أمر بالنهي عن الإسكار، والنهي عن الشيء نهي عن جميع أوصافه. أما النجاسة فهو هذا مسألة أخرى، والصحيح أن الخمر ليس بنجس، لكن نجاسته شيء وقربانه شيء، ولو قلنا أنه نجس لا زاد ذلك الأمر تأكيدا على ما قررناه في المسألة الأولى. نعم. يقول: هل التعدد في الزواج شيء مطلوب في الدين أم هو من باب السعي للشهوات؟ هل التعدد في الزواج شيء مطلوب من الدين أو هو من باب السعي للشهوات؟ الأصل أنه سنة. الحنابلة والعلماء في المذاهب الأخرى يقولون: ويباح التعدد، ولكن هذا القول ليس بصحيح، بل إنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدد، وسليمان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، لكن بشروط، وهو أن يكون يعدل كما أمر الله جل وعلا بالعدل. وأما أن الغرض هو الشهوة فهذا ليس بصحيح، لكن هو من حكمه أن من الناس من لا يكفيه امرأة ولا امرأتين إلى آخره، فأباح الله له، ولكن يجب ألا تكون النظرة الشهوانية وإنما هي نظرة سنية. وأذكر أن هذا الأمر منذ ولا ما أعلم بالسنوات، المهم منه من سنوات طويلة، يعني أكثر منذ أن كنت في كلية الشريعة كان في محاضرة في جامع الرياض وكانت عن التعدد، وكنت في أول كلية الشريعة، فقال المحاضر إن التعدد مباح وأنه يباح التعدد، فلما علق سماحة الشيخ بن باز رحمه الله على المحاضرة قال: وأما ما ذكر أخونا فلان من قول من قوله إباحة التعدد فإن هذا قد ذكره الفقهاء، ولكن هذا فيه نظر، يقولها الشيخ رحمة الله عليه، وإنما التعدد سنة. وأذكر أن الشيخ قال ولكن ينبغي العدل، والعدل ممكنا، قال الشيخ في كلامه: وقد جربنا ذلك. فرحمة الله على الشيخ رحمة واسعة بهذا اليوم المبارك. نعم. يقول السائل: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورفع يديه بعد الصلاة مباشرة؟ لكن عشان ما يزعل علينا النساء، ما هو بالمسألة أنك بس تجمع المسألة، ما هو بوحدة ثنتين ثلاث ثم تكون غير قادر على الإنفاق، غير قادر على العدل، غير قادر على القوامة، كل شيء بحسبه، يعني كل لا يظن الإنسان أبدا. ليست القضية قضية شهوة، وليست هذه هي نظرة الإسلام. وأما تعدد النبي صلى الله عليه وسلم فهو لغايات سامية، ولهذا كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة كلهن من الثيبات الكبيرات إلا عائشة رضي الله عنها أو ما ملكت اليمين، ولكن كانت لغايات عظيمة ذكرها أهل العلم وألف فيها مؤلفات حكمة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يا صاحب التعدد، اعلم أنك على مسؤولية عظيمة، من كان له امرأتان فجار إلى إحداهما جاء ويوم القيامة وشقه مائل. ما هي بالمسألة بسيطة؟ والله جل وعلا قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. معنى العدل هنا نفيه العدل القلبي، أما عدل المسكن والكسوة والسكنة والحديث والموانسة، فأسأل الله أن يغفر ويرحم ويعين أهل التعدد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورفع يديه بعد الصلاة مباشرة؟ ما أعرف أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بعد الصلاة كما أشرنا في الحديث. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يصح رفع اليدين في تكبيرة صلاة الجنازة؟ كيف؟ هل يصح رفع اليدين في تكبيرات الجنازة؟ يستحب عند أهل العلم، يستحب رفع اليدين لعموم حديث كان يكبر في كل رفع وخفض، وقد أثر عن ابن عمر رضي الله عنه. يقول السائل: أرى كثيرا من المصلين مع الأسف الشديد يتحركون في الصلاة حركات كثيرة، فما هي نصيحتكم لهم؟ النصيحة أن هذه الصلاة هي التي بقيت لنا يعني من العبادات، ماذا بقي للإنسان إلا الصلاة، فينبغي لها لا يضيعها في العبث والتحرك، لأنه يفوته من الفلاح بقدر ما يفوته من الاطمئنان، لأن الله أناط الفلاح. الفلاح ما هو؟ الفلاح أمر عظيم، يقول المفسرون: هو الفوز بكل مطلوب، الظفر بكل مطلوب، والنجاة من كل مرهوب، في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. والله جل وعلا قال ماذا قال؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أي قد علاهم السكينة والوقار ظاهرا وباطنا، خشوع القلب وخشوع الجوارح، والحركة تخالف خشوع الجوارح وتؤثر على خشوع القلب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة لم يتحرك، حتى إنهم كانوا يعرفون ذلك، إنما يعرفون قراءته باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. وكان عطاء إذا قام كأنه سارية، وكان في خشوعه أمرا عظيما، فقيل له: من أين أخذت هذا؟ قال: أخذته من عبد الله بن الزبير. وكان عبد الله بن الزبير صاحب صلاة خاشعة مطمئنة بما فيه العجب، وأخذ هذا عن أبي بكر رضي الله عنه، وأبو بكر أخذ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعروة بن الزبير قد ثبت هذه القصة من خشوعه وخضوعه وسكينته ووقاره في صلاته، أنه لما أصابته الآكلة في رجله قدمه وقرر الأطباء قطعها، قال: لا تقطعوها إلا في الصلاة، فقطعوها وهو ساجد. فالحركة من حيث هي مذمومة في الصلاة، لكن إن وصلت إلى حد تخالف الخشوع وتخرج الإنسان عن كونه مصليا بطلت صلاته. وقد اختلف العلماء في تحديدها، منهم من قال إنها هي ثلاث حركات متواليات، ومنهم من قال هو من نظرت إليه ظننت أنه لا يصلي، فبعض الناس ما يروق له أن يصلح الغترة إلا في وهو يصلي، أو يصلح البشت إلا يصلي، أو يعرك عينه أو يرفع يده إلى آخرها، أو يحك جلده، أو ينظر إلى الساعة، كل هذا من الأشياء التي يأمر بها الشيطان. وبعضهم يقرأ رسائل الجوال، هذا عد أعظم وأعظم. يعني يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت قرة عيني في الصلاة، لماذا؟ لأنه كانت صلاته صلاة الخاشعين. فيقولون أنه لماذا قام في صلاة في حديث ذي اليدين قام مغضبا، لأنه لم تحصل له قرة العين، لأن الصلاة في نفس الأمر ناقصة، الصلاة في نفس الأمر اثنتين، فلما كانت الصلاة ناقصة عادت على ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم قام مغضبا، حتى هابه أبو بكر وعمر أن يكلماه وجاءه ذو اليدين. فأرحنا يا بلال بالصلاة، ايش معنى أرحنا بالصلاة؟ لأن من صلى صلاة خاشعة مطمئنة على ذلك على بدنه وقلبه سكينة واطمئنان لا يعرفها إلا من جربها، كما أشار إلى ذلك السلف رضي الله عنهم في وصف صلاتهم، فإن كان فيها العجب. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم من ترك المبيت في مزدلفة؟ إذا ترك المبيت في مزدلفة قاصدا وليس يعني مكرها، بمعنى معهم نساء أو ليس معذورا، ولم يبت جزءا من الليل يعني أكثر الليل إلى نصف إلى أكثر الليل، وعند الحنابلة نصف الليل، لكن الصحيح أن أكثر الليل، فيجب عليه دم يوزعه على فقراء الحرم، شات يوزعها على فقراء الحرم الحرم المكي. جزاكم الله خير. يقول السائل ما حكم التسبيح بين كل ركعتين من ركعات التراويح، ويفعل ذلك جماعة ويلتزموا به؟ لا، هذا من البدع، هذا من البدع. إذا كل صلاتين استغفر الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقب كل صلاة بالاستغفار. نعم. يقول السائل ما هو حد اللحية من حيث الطول والعرض؟ اللحية هي ما كان على الذقن والعارضين، العارضين، هل الخدين يدخلان أو لا يدخلان؟ خلاف بين أهل العلم، والأحوط دخولها. أما هذا الحد، أما الطول هذا ما لها يعني حد، الإنسان يتركها لا يأخذ ما زاد على القبضة، الصحيح أنه لا يجوز له أن يأخذ ما زاد على القبضة. العارضين يتركها، إذا أخذ، شوف الآن القبضة هي كذا، ورد عن ابن عمر أنه أخذ ما زاد عن القبضة، لكن الصحيح أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرخوا اللحى، وكانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كثة. والله لظروف الأمن، وما ظروف الأمن، هذا كل إنسان، والأمن في العالم الإسلامي الآن ما أحد يؤذى بلحيته من الإنصاف. الأذى ما هو إذا قد يسألك رجال الأمن تعتبر هذا، هذا غلط، يسألك أهلا وسهلا، حق معي، يسألني كن واثقا. يقول السائل أنا سائق حافلة عمومية في أوروبا. اللي من الرقبة هذا ليس من اللحية. يقول السائل أنا سائق حافلة عمومية في أوروبا، هل يجوز لنا الصلاة جالسا لأن الشركة لا تسمح لنا بالصلاة، وما الحكم في ذلك؟ إذا هذا كان يعني هذا الأمر في بعض الصلوات، يعني يأتريها أن يأتي صلاة فيمنعونه، يصلي حسب حاله لا يخرج الوقت، الصحيح أنه يصلي حسب حاله ولو جالسا ولو في السيارة. أما إذا كان هذا العمل دائم في الصلوات كلها فاترك العمل هذا يا أخي، هذا عمل يمنعك من أعظم واجبات الشرع، فاتركه وابحث عن عمل آخر، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ويقول هل يجوز التلاوة جماعة بعد صلاة المغرب؟ وهل يجوز الدعاء جماعة بعد الصلاة؟ أما الدعاء التلاوة التحلق للتلاوة فهذا أمر وللحمد من أفضل القربات، وهي حلق الذكر التي وردت في الحديث. وأما الدعاء بعد الصلاة بأن يكون المأموم مستقبل القبلة أو يتوجه إلى المأمومين ثم يدعو وهم يؤمنون، فهذا من البدع العملية التي نص عليها أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ثم يأتي بالأذكار المعروفة، وهكذا بقية المأمومين. جزاكم الله خيرا. يقول: ما هو علاج الوساوس؟ وهل الوسواس من عمل الشيطان ولو في رمضان؟ الوسواس من الشيطان، لأن الله جل وعلا يقول: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والوسوسة تكون كما فصلنا هذا في سؤال سابق من يومين، تكون في العقائد وهو معفو عنها بشرط أن لا تتكلم به وأن لا تسترسل معه. يأتي أحدنا الشيطان فيقول: هذا ربنا خلقنا، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فلينتهي وليستعذ بالله من الشيطان. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا له ذلك، قالوا: إن أحدنا ليجد ما أن يخر من السماء خير له من أن يتكلم به. قال: أوجدتم ذلك؟ ذلك صريح الإيمان. فالإنسان لا يسترسل مع هذا، ويعلم أنه من وساوس الشيطان، ويعلم أنه مهما وصف له في فكره شيء في وصف الله في ذات الله جل وعلا، فإن الله أعظم ولا يبلغ كنهه مخلوق. وأما الوساوس في العبادات فالواجب على العبد أن يتعوذ بالله منها، وأن يعمل بالسنة، وأن لا يلتفت إليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منها: من وجد في بطنه شيئا فأشكل عليه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إن أحدكم يأتي الشيطان أحدكم حتى يعرض له ما بينه وبين صلاته فلا يدري أصلى ثلاثا أم أربعا، فإذا وجد أحدكم ذلك فليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين. هذا من العلاج، من علاج الوسوسة في الوضوء أن يعمل ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان إن للوضوء شيطان يقال له الولهان، فيعلم أن فيه أعداء له يتربصون فلا يستجيب لهم. لما قيل لإمام أحمد: إني أجد إبردة على ذكري، قال: أله عنه، أي تلهى عنه. ولهذا جاءت السنة أن بالنضح في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا استنجى أخذ شيئا من الماء ثم نضحه على ثوبه حتى إذا جاء قال: أصابك خروج بول وما يشعر به الإنسان، فينيطه بهذا السبب بالماء دفعا لهذه الوسوسة. إذن اعلم أن الله عليم بذات الصدور، محيط بخلقه، فأنت قم بما عليك بالطريقة الشرعية ولا تلتفت إلى ما عداها. وقلنا سابقا أيضا: من توسع معه الوسواس وأصبح واردا من الواردات الفكرية التي لا يستطيع ردها، فإنه أيضا ينبغي له أن يتداوى عند طبيب نفسي حاذق، فإن هذا من الأمراض التي هي كغيرها من الأمراض الأخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير يقول السائل: ما حكم من يصوم رمضان ولا يتبعه بست من شوال، ويصوم يوم عرفة فقط ولا يصوم صوم تطوع في جميع السنة؟ الله جل وعلا ذكر لما ذكر أن هذه الأمة منها مسارع بالخيرات ومنها مقتصد ومنها ظالم لنفسه. فالمقتصد هو الذي يعمل الواجبات وينتهي عن المحرمات، والمسارعون الخيرات هم الذين ما من نافلة إلا وعملوها، والظالم نفسه الذي يلاقي ربه وهو من أصحاب المعاصي والسيئات. قال الله جل وعلا: جنات عدن يدخلونها. قال بعض المفسرين هذه الواو بماء الذهب، أي يدخلون المقتصدون والظالمون والسابقون. لكن الشأن في تحقيق التوحيد لله جل وعلا، إذا حققت التوحيد ولم تعظم غاية التعظيم إلا الله جل وعلا، ولم تدعو إلا الله، ولم تسأل إلا الله جل وعلا، وقابلت ربك بحقيقة الحسنة التي هي لا إله إلا الله، فأعلم أنك على خير عظيم. فإن وفقك الله وأصبحت من المسابقين فأنت في أعلى الجنان وفي أعلى المراتب، وإن كنت من المقتصدين الذين أتوا بالواجبات وانتهوا عن السيئات فأولئك من الذين بإذن الله المزحزحون عن النار الداخلون إلى الجنات، وهذا فضل عظيم. وأما الظالم لنفسه فينبغي عليه المسارعة إلى التوبة، وأما المقتصد فينبغي له أن يستغل هذه الحياة في الوصول إلى درجة المقربين ومن الأنبياء، وحتى يكون من المرافقين للأنبياء والشهداء والصالحين الذين ذكرهم الله فقال: وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القربى المسارعين للخيرات المبادرين والممتثلين للنوافل قبل للفرائض والنوافل، المطيعين لله في الليل والنهار في السراء والضراء. نسأل الله جل وعلا في هذه الساعة المباركة أن يغفر لنا وللمسلمين الذنوب، وأن يستر لنا العيوب، وأن يؤمن روعاتنا، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.